الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فهذا والمجلس الخامس عشر من مجالس شرح كتاب التوضيح المعتبر للإمام الشمس السخاوي عليه رحمة الله، ووصلنا إلى صفحة 70 المسلسل. اقرأ يا أحمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والمسلسل وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة كبالدمشقيين وبالمحمدين أو كحالة كبالمصافحة، وقيل فيه الصحيح وقل فيه الصحيح بالنظر للتسلسل لا المتن، وأصحه المسلسل بصورة الصف وبالأولين. شوف انت بقى عشان متحضرش العملية، الله المستعان. بيتكلم عن المسلسل هي صفة من صفات الحديث، لا علاقة لها بالصحة ولا بالضعف. ما معنى المسلسل؟ يقول ابن الملقن عليه رحمة الله: هو ما تتابع رجال إسناده على صفة أو كحالة وقل فيه الصحيح. الرجال الإسناد في الحديث المسلسل بيشتركوا في صفة محددة أو صفة معينة أو في حالة معينة يتشابهون فيها، فالاشتراك ده والتوارد ده والتتابع اللي موجود في طبقات الإسناد يسمى تسلسلا. كأن يرد حديث كما يقول التوارد على الصفة بالدمشقيين، كل رواته دمشقيون. يعني مثلا أن يروي هذا الحديث الوليد ابن مسلم الدمشقي عن الأوزاعي عن غيره من الدمشقيين، فكلهم من إيه؟ من دمشق، فيقال هذا إسناد دمشقي، أو يقولون هذا إسناد مصري لأن كل رواته مصريون، أو هذا إسناد مدني كمثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، كلهم مدنيون من المدينة، أو عراقيون أو كوفيون، يرويه مثلا إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وهكذا. فده مسلسل بصفة مشتركة بين جميع من جميع الرواة، وطبعا ليه تقسيمات هنتكلم عنها. يقول: وهو ما تتابع رجال إسناده على صفة كبالدمشقيين وبالمحمدين، أن يرويه كل راوي فيهم اسمه محمد. كبالدمشقيين كاهنة بالدمشقيين نعم كبالدمشقيين، يعني يذكر الكاف هنا لضرب المثال، كمثل كذا. نعم، كبالدمشقيين وبالمحمدين، وكحالة كبالمصافح، إن كل راوي يصافح الذي معه. وسنرى من الأمثلة هذا الأمر. إحنا عندنا مجموعة من الأحاديث المسلسلة صنف فيها العلماء، فالإمام الحاكم وغيره قسموا الحالات والصفات التي تأتي في التسلسل إلى عدة أقسام، هي لا تنحصر لأن هي أشياء كثيرة مش محصورة في 8 أقسام فقط، وإنما قسمها الحاكم إلى 8 ولم يقل أنها محصورة في ذلك، ممكن يكون العدد أكبر من ذلك. فهنرى الأمثلة. المسلسل بأحوال الرواة القولية، أحوال الرواة القولية، عندنا مسلسل خاص بالرواة مسلسل خاص بالرواية نفسها. تواخد بالك أحوال الرواية القولية كحديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ده حديث إيه؟ صحيح. كل راوي يروي هذا الحديث يقول لمن يروي، يقول لمن يروي له: إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة كذا كذا وكذا. يعني معاذ بن جبل لما روى للتابعي قال له: إني أحبك، فذكر الحديث. واللي أخذ عن التابعي لما روى له التابعي ذلك قال له: إني أحبك، فقل كذا وكذا. لا، هو يقول له: إني أحبك، ويروي له حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ويذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يقول: إني أحبك، ويذكر أن معاذا حدثه، قال أن معاذا قال لي: إني أحبك، ويذكر له الحديث، وهكذا. فيبقى حصل هنا نوع من الاشتراك، حصل اشتراك في كل طبقات الإسناد، إن كل راوي يقول لمن يروي له: إني أحبك، فقل كذا وكذا. فده عمل نوع من التسلسل، تتابع الرواة على حالة واحدة، دي اسمها حالة قولية. حالة ايه؟ قولية. تمام. يقول بعد ذلك: هناك الحالة الفعلية كحديث أبي هريرة رضي الله عنه: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت، وذكر الحديث. إنه أخذ بيدي أبي هريرة وشبك في يده، فأبو هريرة لما حدث التابعي أخذ بيده وشبك بيده وقال له: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال لي: خلق الله الأرض يوم السبت. التابعي نفس الكلام لما حدث صاحبه بذلك شبك بيده وقال: شبك بيدي أبو هريرة رضي الله عنه وقال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت، وهكذا. الحالة دي اسمها حالة فعلية، فاش قول ده ايه؟ يعني في فعل حصل، اسمها حالة ايه؟ فعلية. او ان يكون هناك قولا كحديث انس رضي الله عنه، يكون هناك شيء فعلي وقولي، الاثنين مع بعض، فعلي وقولي. حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره. تمام. قال: ثم قبض النبي صلى الله عليه وسلم على لحيته وقال: آمنت بالقدر. الحديث قلناه في الأول صح؟ شو بقى الحالة التي بعد كده؟ ثم قبض، ده فعل ولا قول؟ فعل. وقال: آمنت بالقدر، ده قول. فده السلسل بإيه؟ بالاثنين، بالفعل وبالقول. كل راوي بقى يروي الحديث بعد ما يرويه يقبض على لحيته ويقول: آمنت بالقدر. والراوي اللي بعده يقبض على لحيته ويقول: آمنت بالقدر. فده اسمه تسلسل بالحالة الايه؟ القولية والفعلية. تمام. ممكن اللي قبليه برضك يخش فيه. ايه اللي قبليه؟ اللي قبليه اللي هو كان الفعلي، شبك وقال ايه؟ وقال كذا، يعني لا ده هنا بقى اللي قبليه دوت، اللي قبله ده شبك بيدي ابو القاسم صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث، ما قالش كلمة خارج المتن بتاع الايه؟ بتاع الحديث اللي هو المفترض اللي انت بترويه، تاخد بالك. لكن مثلا لما قال: يا معاذ اني احبك، فقل في دبر كل صلاة الحديث بقى: اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهنا ده هنا قول بس، اني احبك، التشبيك هو ده بس للزيادة على المتن اللي فيه وقع التسلسل في هذا الموضع. أما الثاني بقى في فعل وفي قول غير المتن نفسه، اللي هو: لا يجد العبد حلاوة الإيمان حتى يؤمن بالله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلو ومر. تمام. دي كلها خاصة بمين؟ بالرواة. إن الراوي بيقول قول يتسلسل عليه باقي الرواة، أو بيفعل فعل يتسلسل عليه باقي الرواة، أو بيقول ويفعل ويتسلسل عليه إيه؟ باقي الرواة. لكن بقى في تسلسل خاص بالرواية نفسها، بالرواية إيه؟ نفسها. وبيسموها الصفات، صفات الرواية، صفات الإيه؟ الرواية. منها الصفات القولية، منها الصفات القولية كالحديث المسلسل بصورة الصف، بصورة بقراءة سورة الصف، وهذا أقوى حديث مسلسل، هو حديث صحيح، لأن يأتي معنا ابن الملقن يقول وقل فيه الصحيح، وده برضو كما ذكر ابن الصلاح في كتابه معرفة أنواع علوم الحديث قال أن الصحيح في المسلسلات قليل جدا، يعني ممكن راوي يروي هذا المسلسل أن فلان فعل كذا وقال كذا، ويكون الرواة دول فيهم كذابون وضاعون يفترون ذلك، وأن أصلا محدش إيه عمل الفعل أو القول ده، بس هو عشان يغرب في الإسناد ويأتي بما لا يأتي به غيره ممكن يكذب أو يأتي عن طريق راوي ضعيف أو غير ذلك، لكن حديث المسلسل بقراءة سورة الصف هذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح. الحديث فيه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند وغيره رضي الله عنه روى هذا الحديث عن عبد الله بن المبارك عن الأوزاعي عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه. تمام، كل راوي من هؤلاء الرواة يروي وهو يروي الحديث يقرأ سورة الصف من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها. فيه أن عبد الله بن سلام اللي هو الصحابي الذي كان يهوديا وأسلم، كان من أحبار اليهود رضي الله عنه، قال قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناه، فأنزل الله تعالى سورة الصف سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين أمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال عبد الله بن سلام فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى عبد الله بن سلام إيه بيقول النبي عليه الصلاة والسلام قرأ سورة الصف إيه كلها، لما قالوا وهم بيتذاكروا يعني قاعدين بيتكلموا في أمور الدين، إحنا لو نعرف أحب عمل ربنا كنا عملناه، فنزلت الآيات فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فعبد الله بن سلام هو بيحكي هذا الحديث لعطاء بن يسار، وفي بعض الطرق إن يحيى بن أبي كثير وده موجود في المسند قال إن هو سمعها من أبو سلمة بن عبد الرحمن، تاخد بالك عبد الله بن سلام يحدث أبا سلمة بن عبد الرحمن أو عطاء بن يسار قرأ عليهم إيه سورة الصف كاملة، فأبو سلمة بن عبد الرحمن هو بيقرأ على يحيى بن أبي كثير قرأ عليه سورة الصف إيه كاملة، ويحيى بن أبي كثير هو بيقرأ على الأوزاعي أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام الكبير قرأها عليه إيه كاملة، الأوزاعي وهو بيرويها ويقرأ هذه على عبد الله بن المبارك، وفي بعض الطرق على الوليد بن مسلم الدمشقي قرأ عليه إيه سورة الصف إيه كاملة. بعد ذلك ابن المبارك وبيقرأها على غيره ممن تلقوا عنه الحديث قرأ عليه سورة الصف إيه كاملة، فصار الإسناد يتوارد هكذا، يتوارد هكذا، حتى لما كنا بنحضر للشيخ العصيمي في المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام كنت في بعض في العمرة أثناء العمرة، فكان في برنامج اسمه مهمات الطلب، برنامج المهمات في يعني دراسة مجموعة من الكتب في العقيدة والفقه والأصول والحديث وبعض المتون، فالشيخ العصيمي حفظه الله تعالى قرأ علينا سورة الصف إيه كاملة، وأخبر أن شيخه قرأه قرأ السورة كاملة، وهكذا إلى أن ذكر الحديث عن عبد الله بن سلام عن النبي عليه الصلاة والسلام، فده اسمه الحديث الإيه هو قرأ علينا في المجلس كده قرأ علينا إيه سورة الصف كاملة وختمها، ده اسمه حديث مسلسل بقراءة كده. أنا ظني أن معنى التسلسل واضح، أن بيتوارد الرواة جميعا على حالة واحدة أو صفة واحدة، فدي صفة قولية للرواية أن الرواية فيها قراءة بسورة إيه الصف، والإمام العراقي بيقول أن الحالة القولية والصفة القولية زي بعض بينهم تماثل، بينهما إيه تماثل. تمام، بعد ذلك عندنا الصفات الفعلية، الصفات الفعلية أن يكون في صفة موجودة في الرواية، كأن يكون الإسناد أو الرواية مسلسلة بالمحمدين بالدمشقيين بالشاميين بالمصريين، دي إيه دي صفات. أو يكون الإسناد من صفات الرواية يكون الإسناد مسلسل بصيغ الأداء، كان يقول كل راوي إيه؟ سمعت فلانا يقول سمعت فلانا يقول سمعت فلانا سمعت سمعت، يبدأ إيه مسلسل بصيغة الأداء إيه؟ سمعت، أو صيغة الأداء إيه؟ حدثنا، أو صيغة الأداء أخبرنا، أو غيرها من الإيه؟ من الصيغ دي. صفة للرواية، رواية مسلسلة بسمعت. وخلي بالك دي مهمة جدا، لأنها من فوائد التسلسل أنها إذا تسلسل الحديث والإسناد بصيغة سمعت أو حدثنا فإن ذلك ينفي التدليس. إحنا فاكرين التدليس اللي بيوهم السماع، يقول لك عن، فهو بيوهمك بالسماع ولا يتعمد إن هو يعني يصرح بالتحديث. لو صرح وهو لم يسمع يبقى كاذب، وهذا يقع فيه الرواة العدول. فسمعت سمعت أو حدثنا حدثنا أو حدثني، إذا تسلسل بين الإسناد يبقى أنت عندك حصل إيه؟ التدليس مش موجود، خاصة تدليس التسوية. لو إحنا فاكرين زي بقية بن الوليد الحمصي أو الوليد بن مسلم الدمشقي أو غيرهم اللي كانوا يعملوا تدليس التسوية، يجي يقول لك الوليد مثلا حدثني الأوزاعي، فتقول هو قال حدثني ما فيش تدليس، بس هو عمل التدليس فين؟ بعد الأوزاعي، الأوزاعي عن فلان. عندي بقى اللي حصل فيها التدليس، أسقط شيخا حتى يعلو بالإسناد. فلو الوليد بقى سمعت سمعت سمعت سمعت أو حدثني حدثني، خلاص كده إيه تدليس التسوية يكون إيه مأمون، مفيش تدليس تسوية. واخد بالك دي من فوائد الإيه التسلسل، وسنرى فوائد أخرى إن شاء الله. ده نوع من الصفات الإيه الرواية. في بقى صفات خاصة بالرواية اللي هي الزمان، إن يكون الرواية فيها تسلسل بالزمان الموجود، كما في حديث ابن عباس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى. يجي التابعي يقول فقال كذا، يعني ذكر حديث، يجي التابعي يقول رأيت ابن عباس يوم فطر أو أضحى، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، يجي اللي بعدهم يقول إيه نفس الكلام. فالنوع ده بتاعه إيه زمن، في يوم عيد. تاخد بالك. أو المسلسل بالمكان، كحديث إجابة الدعاء عند الملتزم. حد عارف الملتزم فين؟ الملتزم، الملتزم الذي يلتزمه الناس بين الحجر الأسود وباب الكعبة، الناس وقف عنده، ده المكان ده يجوز ان انت تعمل فيه كده، واحد يلتزمه كده وايه كأنه يتعلق بالكعبة ويدعو الله عز وجل، ويقول انا ويقال ان الدعاء فيه مجاب. فكل واحد من رواه ايه مسلسل بايه بالمكان. تمام. فدي امثله وضحت لنا ايه هو التسلسل عشان يكون مفهوم، وفي نفس الوقت قسمت المسلسل لايه لاقسام. وطبعا العلماء يعني بيقسموا هذه الاقسام لسهوله الفهم، زي الحاكم مقسمها لثمانية وغيره لسهوله الفهم فقط، والا فهي كلها ايه يعني ممكن تزيد عن كده اكتر، ممكن تجيب انت انواع تانية كلما ضغطت في حديث المسلسل قد يعني تظهر منه أنواع أخرى يعني. طب إيه فوائد المسلسل؟ كما ذكرنا المسلسل ينفي، المسلسل بالسماع ده ينفي تدليس التسوية. خاصة المسلسل دليل على زيادة الضبط، لأن أنت إذا كنت حفظت الحالة أو الصفة اللي تورع عنها الرواية يبقى أنت أحفظ للمتن، يعني أنت المتن اللي أنت هتقوله لي انت حفظت كل راوي اللي قبض عن لحيته وقال امنت بالقدر يبقى انت تيجي عند المتن نفسه اكيد انت حفظه ايه، ده بيدل على قوه حفظ ايه الراوي. هناك حديث يكون مسلسلا بالائمه الحفاظ المتقنين، يعني خد الحديث ده، حديث يرويه الشافعي رضي الله عنه، او حديث يرويه احمد بن حنبل رضي الله عنه عن الشافعي رضي الله عنه عن مالك رضي الله عنه عن مين؟ ها؟ عن نافع، عن ابن عمر، ما تقولش عن ابي حنيفة. لا ما انا بقول لك عشان ده تقع، بس ابو حنيفة اصلا العلماء يضعفونه في الحديث، العلماء يضعفونه في الحديث، كان كبير القدر الثقة لكن في الحديث عنده ضعف في الحديث. تمام. فالشاهد ان الامام مالك رضي الله عنه روى عن نافع عن ابن عمر. فانت تيجي تبص في الاسناد ده تلاقي مين؟ احمد بن حنبل بيروي عن الشافعي شيخه، بيروي عن شيخه مالك. طبعا احمد لم يلقى مالك، فتلاقي الحديث ده مسلسل بمين؟ كل ده امام امام امام، مسلسل بالائمه. هذا الاسناد اسناد ايه؟ فرد غريب واحد. طب لو شاركه غيره، لو جه بقى هذا الحديث رواه احمد وغيره عن الشافعي، ورواه الشافعي وغيره عن مالك، ورواه مالك وغيره عن نافع، وهكذا، فهذا الحديث يفيد عند العلماء العلم، يعني يفيد اليقين. اليقين عارف ده ليه؟ لان الامام الواحد يقوم مقام جماعه من الناس. مش احنا قلنا الحديث كلما زادت الرواة الطبقه كل ما يؤدي يعني اللي انت يغلب على ظنك ان هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاه والسلام، تاخد بالك لحد ما يوصل لعدد التواتر، يبقى ده خلاص يقين. ها اقل منه المشهور او الامام الواحد ده بامه لوحده، امام حافظ متقن جليل زي احمد رضي الله عنه والشافعي ومالك، ائمه في الفقه والحديث، ده يحل محل 20 واحد مثلا. يعني وصلت مسألة العلم النظري اللي هو اليقين الذي أتى بعد البحث. تمام؟ فدين فوائد الايه؟ التسلسل. كان يأتي حديث مسلسل بحفاظ، حديث يرويه مثلا مالك عن الزهري عن أنس، مالك حافظ والزهري ابن الحفاظ وأنس الصحابي، هذه الأسانيد الصفات دي المسلسلة فيها تجعلها تزيد قوة على ايه؟ على قوتها. طبعا العلماء ألفوا في الحديث المسلسل، كان جمعوا بعضا منها. السيوط عليه رحمة الله له كتاب المسلسلات الكبرى للسيوط، والسيوط ده بقى له كتب كثيرة جدا، يؤلف في كل شيء، حتى ألف 5 كتب في التفسير، السيوط لا مثيل له. وكان بيقول عن نفسه أنه مجدد 100 التي يعيش فيها، مجدد 100 العاشرة يعني، تواخد بالك. فالسيوط ده عظيم جدا يعني، في كل علم من أنواع الحديث هتلاقيه عامل إيه يعني كثير، عامل كتب من المسلسلات الكبرى، وجمع فيها 85 حديثا مسلسلا، بس أكثرها إيه؟ ضعيف، لأن إحنا عندنا بالملقن وده كلام العلماء كلهم يعني قل فيه الصحيح، عشان بيقول لك ايه وقل فيه الصحيح. ليه؟ لانه بيشتمل في بعض اسانيد على كذابين او ضعفاء جدا او على ضعفاء مجروحين، لكن قراءه بسوره الصف هذا حديث مسلسل صحيح، صحيح ذكره العلماء وصححوه. طب يقول لك وقل فيه الصحيح، طبعا ذكر هنا على صفة كبالدمشقيين أو المحمدين أو كحالة كبالمصافحة، ده حديث يروى بالمصافحة أن كل واحد إيه؟ يصافح الراوي الذي يحدث بالحديث أمامه ويقول له الحديث، ده مسلسل بالإيه؟ صافحني مثلا شعبة وقال لي كذا، قال صافحني فلان وقال لي كذا، ده مسلسل بالإيه؟ بالحالة دي، حالة فعلية هي المصافحة، تاخد بالك. وقل فيه الصحيح بالنظر للتسلسل للمتن، يعني ممكن متن صحيح ويأتي بإسناد مسلسل يكون الإسناد بتاعه ضعيف، لكن هو أصلا المتن صحيح من طريق آخر، تاخد بالك. وده بقى تلاقيه يعني موجود كثيرا. وأصحه المسلسل بصورة الصف وبالأولية. إيه الأولية؟ الأولية ده حديث أيضا سمعناه، وغالب العلماء اللي بيحدثوا بأسانيد يبدأ في أول مجلس إسناد يحدث بهذا الحديث، فيقول الراوي عنه هذا أول حديث سمعته من الشيخ، ويقول هذا أول حديث سمعته من شيخه، وهكذا. وهو حديث الراحمون يرحمهم الله، وحديث في الصحيح ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هذا الحديث تسلسله صح إلى سفيان بن عيينة، بعد سفيان بن عيينة لا صح التسلسل، تاخد بالك. فده الحديث المسلسل بالإيه؟ بالأولية. تاخد بالك ده اللي بيذكره السخاوي رحمة الله عليه. فيعني ظني ان كده المسلسل خلاص الكلام فيه يعني انت في اي اشكال في المسلسل؟ المسلسل القول والفعل لما كان النبي صلى الله عليه وسلم فضل يعني القول بتاعته بعد الفعل بعد ذلك الكلام في الاعتبار. اقرأ صفحة 72. قال والاعتبار وهو التفتيش كأن يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه ظنا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة فينظر أله متابع أو شاهد والمتابع أو يرويه. لا أكمل أكمل انتهي من ذلك. والمتابعة أو يرويه والمتابعة أو يرويه بلفظة عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة إن استمر معه إلى انتهائه. نعم والشاهد والشاهد أن يروي حديث آخر معناه والمختار أي أن ما يروى من حديث ذلك الصحابي فالتابع أو عن غيره فالشاهد سواء كان باللفظ أو المعنى. نعم الاعتبار ما معنى الاعتبار؟ السخاوي بيشرح يقول هو التفتيش. فالاعتبار هو البحث والتفتيش عن الروايات هي عبارة عن هيئة يتوصل بها الباحث في الأسانيد عن المتابعات والشواهد للإسناد. يعني متابعات وشواهد يعني هذا إسناد فرض وجدنا إسناد يرويه واحد عن واحد عن واحد فقبل أن أحكم عليه أنه فرض لابد أن أبحث لعل أحدا شاركه في الرواية عن هذا الشيخ لعل أحدا شارك شيخ شيخه لعل أحدا شارك شيخ شيخ شيخه. واخد بالك البحث اللي انت بتعمله ده اسمه الاعتبار اعتبار الروايات صبر المرويات والبحث عنها والتفتيش عن هذه المرويات. فهي هذه الهيئة التي يقوم بها الباحث تتوصل من خلالها إلى هل اتفق الرواة على هذه الرواية أم اختلفوا أم تفرد بها أحدهم. هذا كله يسمى إيه؟ الاعتبار. خلي بالك الاعتبار ليس قسيما للمتابعة والشاهد. يعني هو أنت بتلاقي كده في كتب علوم الحديث يقول الاعتبار والمتابعات والشواهد تفتكر هما ثلاث أنواع. لا ده الاعتبار ده هو البحث نفسه اللي أنت بتدور فيه على المتابعات والإيه والشواهد. يعني مش ثلاث أنواع ده الاعتبار هو اللي بتبحث من خلاله على إيه ذو الشواهد فليس هم ثلاث أنواع كما يظن بعض الناس. قال والاعتبار وهو التفتيش كأن يروي حماد بن سلمة. طبعا حماد بن سلمة هذا من الحفاظ واسمه حماد بن سلمة ابن دينار مثلا حديثا لا يتابع عليه ظنا. يعني انت دلوقتي بص الاسناد ده حماد بن سلمة يروي عن ايوب بن ابي تميم السختياني عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه. أو الإسناد عنده حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. هنبدأ بقى نعمل عملية الاعتبار. هل شارك حماد بن سلمة أحد غيره في الرواية عن أيوب؟ هدور كيف الروايات في حد روى عن أيوب نفس الحديث ده غير حماد. فإذا وجدت من شارك حماد بن سلمة وروى عن أيوب اللي أنا هلاقيه ده هذا يسمى متابعة. فأقول إيه تابعه فلان عن أيوب. أنت لما تيجي تقرأ في صحيح البخاري يروي البخاري الحديث ويقول تابعه فلان عن فلان بيذكر المتابعة في آخر الإيه بعد سرد المتن. واخد بالك؟ فإذا وجدت من روى هذا الحديث عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة يبقى ده تابع لمين؟ لحماد بن سلمة. طب دورت وبحثت في كل الكتب لم أجد أحدا تابع حماد بن سلمة. إذن النظر إلى من فوقه هو أيوب، هل هناك من تابع أيوب بن أبي تميمة السقطياني على رواية هذا الحديث عن ابن سيرين؟ فإذا لم أجد هروح لابن سيرين. هل في حد شارك ابن سيرين في الرواية عن أبي هريرة لهذا الحديث؟ فإذا لم أجد أنظر إلى أبي هريرة، هل شاركه أحد من الصحابة؟ هو ده البحث. فإذا وجدت من يروي عن حماد ما يشارك حماد عن أيوب فهذه متابعة تامة. ليه تامة؟ لأنها ماشي مع السند كله، تاخد بالك؟ إذا لم أجد ووجدت من تابع أيوب عن ابن سيرين هذه المتابعة قاصرة، لأن ما جابليش من الأول. فإذا لم أجد ووجدت من تابع ابن سيرين فهذه متابعة قاصرة أيضا. أما الصحابي الآخر الذي يشارك أبا هريرة رضي الله عنه هذا يسمى الشاهد. إذن المتابعة سواء تامة أو قاصرة لحد قبل الصحابي بنسميها متابعات، الصحابة نسميها شواهد. عشان يقول لك إيه؟ وله شاهد من حديث ابن عباس رواه أبو هريرة، وله شاهد من حديث ابن عباس، يعني رواية تانية من طريق ابن عباس، واخد بالك؟ أما مع اللي من دون الصحابة يقول لك تابعه فلان أو له متابعة تامة عند فلان، واخد بالك؟ ونضرب مثال دلوقتي لحديث صحيح طرقه صحيحة ونشوف فين المتابعة التامة فين وفين المتابعة القاصرة وفين الشواهد. المتابعة مرة أخرى، المتابعة إن أنا بدور على الإسناد اللي أنا بدرسه، إن أنا شغال ببحث عنه، الإسناد ده واحد عن واحد عن واحد، هل هم كلهم كده؟ مفيش حد متابعهم، مفيش حد روى نفس الحديث غير دول؟ فلو وجدت من أول مثلا حماد بن سلمة اللي هو أقل واحد في طبقات الإسناد من شاركه يبقى دي متابعة تامة. فإذا لم أجد أنظر إلى أيوب، فإذا وجدت من شاركه متابعة قاصرة. فإذا لم أجد أنظر إلى ابن سيرين الذي فوقه، فإذا وجدت فهذه متابعة قاصرة. ثم النظر إلى الصحابي لو لقيت حديث يوافق حديث أبي هريرة رضي الله عنه سواء في اللفظ أو المعنى، يعني مش لازم يقول نفس الكلمات لكن المعنى واحد، هذا يسمى شاهد. عشان كده يقول كان يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه ظنا، لسه ظنك لسه ما أكملتش البحث، عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، فينظر أله متابع أو شاهد، هندور بقى ليه متابعات ولا شاهد. والمتابعة أو يرويه بلفظه، خلي بالك هو هنا بيشترط المتابعة تكون باللفظ بنفس الايه اللفظ بتاع المتن بتاع الحديث. نعم المتابعة باللفظ لكن الشاهد استنى، ده خلاف اللي السخاوة يقوله، لان هو اللي راجح في النهاية وده اللي يقوله جماعة من الأئمة منهم السخاوي اللفظ او المعنى. لكن بنوقف هنا يقول او يرويه بلفظه عن أيوب غير حماد وهي المتابعة التامة إن استمر معه إلى انتهائه، إن استمر معه إلى انتهائه. تمام. والشاهد أكمل وبعد سنة نشرح تاني إن شاء الله. والشاهد أن يروى حديث آخر بمعناه. شوف ابن الملقن بيقول بمعناه، ابن الملقن عايز يقول إن الشاهد بالمعنى والمتابعة باللفظ، لكن السخاوي يقول والمختار، كلمة المختار يعني يعني أنا أختار القول، أنا أختاره، ده معنى كلمة المختار، أن ما يروى من حديث ذاك الصحابي فالتابع أو عن غيره فالشاهد سواء كان باللفظ أو المعنى. يعني إن اللي يروى من حديث نفس الصحابي لا متابع لفظ أو معنى، طلب الحديث رويته عن أبي هريرة من طريق آخر يبقى الطريق ده متابع للطريق اللي احنا بنحكي فيه سواء باللفظ أو المعنى، من حديث صحابي آخر ده الشاهد باللفظ أو بالمعنى، لأن في أئمة اختاروا لازم يكون ده باللفظ وده يكون بالمعنى، لا هي لفظ أو معنى مش تفرق معانا، واخد بالك؟ لكن الشاهد على حديث صحابي غيره والمتابعة على اللي احنا لسه في طريق نفس الصحابي اللي احنا بنحكي عنه هذا الحديث. طيب احنا بس هناخد ايه مثال عشان نوضح ليه المسألة. المثال ده ان الامام الشافعي رضي الله عنه روى عن عبد الله ابن روى عن مالك معذرة الشافعي روى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. شوف الاسناد خليه كده ايه معاك. الشافعي روى عن مالك لان الشافعي سمع الموطأ من مالك. الموطأ ده بتاع مالك سمعه كثيرون، يحيى بن يحيى الليثي ويحيى بن يحيى النيسابوري والشافعي وعبد الله بن مسلم القعنبي، وسمعه اسماعيل بن ابي اويس، وسمعه جماعات. فالشافعي بيروي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه، فان غم عليكم فاكملوا العده 30. تمام، اللي هو اختلط عليك الامر في نهايه الشهر تكمل 30 يوم. لكن انا عندي ايه اهم شيء في المتن، في المتن هنا: فان غم عليكم فاكملوا العده 30. طبعا هذا الحديث رواه جماعه اخر عن مالك بس بغير اللفظ ده. فاقدروا العده 30 او فاقدروا بلفظ فاقدروا وليس فاكملوا. تمام، فقال بعض العلماء ان هذا اللفظ تفرد به الشافعي عن مالك. ما خلي بالك التفرد ده هنا معناه الخطا، لان الجماعه رواه عن مالك بلفظ اقدروا، الشافعي بس قال ايه فاكملوا العده 30. عملوا اعتبار، بحثوا في المرويات، وجدوا ان هناك من تابع مالكا، من تابع الشافعي على هذا اللفظ اللي هو فاكملوا العده 30. مين بقى ده؟ احد اهم رواه الموطأ، عبد الله ابن مسلمة ابن قعنب القعنبي رحمه الله تعالى، وكان شيخ الإسلام وكان عابدا زاهدا تقيا ورعا، يقال أنه من الأبدال. ويقال لما سئل أبو حاتم الرازي سأله ابنه الموطأ برواية عبد الله بن مسلمة القعنبي أحب إليك أم برواية إسماعيل بن أبي أويس، فقال عبد الله بن مسلمة: لم أرى أخشع منه، كان علما في الخشوع، كان راويا زاهدا عابدا كبير القدر رحمه الله عليه. تروى عنه حكايه انه كان في بدايه حياته سكيرا عربيدا، معه جماعه من الاحداث، الاحداث اللي هم الايه الذين يسرقون ويفعلون يعني. فوجد الناس وهو جالس يهرعون خلف رجل، الناس كلها بتجري ايه وماشيين ورا واحد، فقال: من هذا؟ قالوا: هذا شعبة بن الحجاج ابن الورد أبو بسطام العتكي أمير المؤمنين في الحديث. فذهب إليه وقال له: حدثني. هو أصلا هو ما لهش علاقة بالحديث ولا ليه في المسألة دي خالص، لكن هو راح لشعبة كده ودخل وسط ناس وقال له: حدثني. فشعبة يعني أبى أن يحدثه فشهر سيفه وقال: حدثني وإلا ضربت عنقك. فقال له شعبة: حدثنا منصور عن ربعي عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قالوا: فوقع منه السيف وبكى وعاد فتاب وصار من جملة العابدين. هذه حكاية طروة يعني قريبة، لكن هذه حكاية طروة في ترجمته رحمه الله تعالى. فكان رجلا عابدا زاهدا. فالشاهد أن عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله عليه تابع الإمام الشافعي على رواية هذا الحديث بنفس الإيه اللفظ. يبقى أنا كده عندي الشافعي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فأكمل العدة 30، جه ابن مسلمة القعنبي روى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر فأكمل العدة 30. كده الشافعي لم يتفرد بل شاركه واحد من أثبت الناس في مالك. دي متابعة. دي متابعة إيه بقى؟ متابعة تامة، لأنه الشافعي هو الأقل واحد في الإسناد اللي هو بيقابله حماد بن سلمة هناك. عن مالك عن عبد الله بن دار عن ابن عمر، هنا بقى عبد الله بن سلمة عن مالك عن عبد الله بن دار عن ابن عمر، دي متابعة إيه؟ تامة. كده لقينا متابعة تامة. ندور تاني، نعمل عملية اعتبار تاني، نبحث هنجد أن هناك من تابع مالكا عن رواية الحديث عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر، أو يعني من تابع عبد الله ابن دينار نفسه عن رواية هذا الحديث عن ابن إيه؟ عن ابن عمر. وجدوا أن هذا الحديث روي من طريق عاصم ابن محمد عن أبيه عن جده، هو اسمه عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر، عاصم ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله ابن عمر. فعاصم ابن محمد رواه عن أبيه محمد ابن زيد عن جده ابن عمر، واخد بالك؟ فكده مين اللي تابع مين؟ اللي تابع محمد ابن زيد. محمد ابن زيد هو اللي تابع مين؟ عبد الله بن دينار، مش هو عاصم بن محمد. عن محمد ابن زيد، عن عبد الله بن عمر. طب خد بالك، محمد ابن زيد ده هو اللي تابع مين؟ عبد الله بن دينار. دي اسمها متابعه ايه؟ قاصر. متابعه قاصره مش تامه، اللي احنا ندور من ناحيه الشافعي. طب خد بالك، دي متابعه. ايضا وجدوا هذا الحديث بس اللفظ بتاعه فكملوا العدة 30، التاني فأكمله لكن ده فكمله. وجدوا هذا الحديث أيضا مروي من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بلفظ فقدروا 30. دي متابعة لمين؟ عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. متابعة مين بقى؟ لا، كل ده الحديث احاديث ابن عمر. لا مش مالك، عبد الله بن دينار اللي تابعه هنا نافع. ما عبد الله بن دينار في السند الاول بتاع الشافعي وابن سلمة القعنبي كان هو الراوي عن ابن عمر، هنا بقى الراوي عن ابن عمر صغير اللي هو نافع، فدي متابعه ايه؟ قاصره ايضا، قاصره ايضا. تمام، فاحنا على كده جبنا متابعه تامه وجبنا متابعتين ثلاثه قاصره. طيب هل روي ذلك الحديث باللفظ او المعنى من حديث صحابي اخر اللي احنا نسميه ايه؟ الشاهد. هل له شاهد من حديث صحابي اخر؟ نعم، وجدوا ان عمرو بن دينار رواه عن محمد بن حنين عن ابن عباس بلفظ، ايه هو اللفظ؟ بنفس اللفظ، فاكملوا العدة 30. دي اسمها شاهد باللفظ، عمرو بن دينار عن محمد بن حنين عن ماذا؟ عن ابن عباس رضي الله عنه بنفس اللفظ بتاع حديث ابن دينار ده. ووجدوا له شاهدا بالمعنى ايضا، وهو من طريق محمد بن زياد عن ابي هريره. محمد بن زياد عن ابي هريره بلفظ فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30. فهمت بقى الفرق بين اللفظ والمعنى؟ ان كله هنا شوف الالفاظ كلها بتدور ازاي. فاكملوا العده 30، فان غم عليكم فاقدروا 30. هنا بقى اللي بالمعنى بقى من حديث ابي هريره، فان غم عليكم فاكملوا عده شعبان 30. طب واخد بالك، كل هذه الطرق صحيحه، بعضها متابعه تامه وبعضها متابعه قصيره وبعضها ايه؟ شواهد. عندنا شاهد لابن عباس، شاهد من طريق ابي هريره، ويبقى كده اللي احنا بنعمله دلوقتي اسمه عمليه ايه؟ لاعتبار، يعني البحث والتفتيش عن المرويات. فهو يقول هنا رحمه الله عليه والاعتبار وهو التفتيش كان يروي حماد بن سلمة مثلا حديثا لا يتابع عليه ظنا عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة فينظر أله متابع أو شاهد. والمتابعة أو يرويه بلفظه، أن يرويه مش أو يرويه، أن يرويه عن أيوب غير حماد، وهي المتابعة التامة إن استمر معه إلى انتهائه. والشاهد أن يروي حديث أن يروى حديث آخر بمعناه. والمختار يعني ما يختار السخاوي أن يروى من حديث ذاك الصحابي فالتابع أو عن غيره فالشاهد سواء كان باللفظ أو المعنى. خلى الصحابي شيء تابع ونحت الشيء لا أيوة لا أقول لك أنما يروى من حديث ذاك الصحابي اللي هو ابن عمر هنا فالتابع. طالما أنت داخل دائرة نفس الصحابي كل دي متابعات أو عن غيره خرجت من دائرة الصحابي دخلت الصحابة تانيين يبقى إيه فالشاهد. هم بس الاختلاف بينهم في اللفظ والمعنى اللفظ إيه والمعنى. طيب لو وجدنا احنا طبعا بنستفيد من المتابعات دي بتعمل ايه؟ بتقوي الحديث بتقوي الاسناد وتنفي التفرد، لان التفرد ممكن يكون عله في الحديث اصلا، ان انت الوحيد اللي جبت الاسناد ده او جبت اللفظ ده ولم يشارك فيه غيره، الا بقى لو كان امام حافظ كبير نقول له ماشي انت تجيب لوحدك مفيش مشكله زي الزهري والقطان واحمد وغيره. لكن أن يروي الرجل الحديث الذي يتفرد به يحتاج إلى متابعة، فالمتابعات تفيد الإيه؟ التقوية والاستشهاد. تواخد بالك؟ لكن هل تنفع متابعات الكذابين والمتروكين؟ يعني أنا دلوقتي واحد روى حديث وهذا الحديث وجدنا له متابعا لكن في إسناده كذاب أو في إسناده ضعيف جدا أو في إسناده متهم بالكذب متروك الحديث أو في إسناده فاسق أو أي واحد من الذين لا يصحح حديثهم أبدا ولا يرتقي أبدا، هل تنفع هذه المتابعة؟ هو عيال الحديث بقى رجع الأصل، ما هو الأصل ده أنه هو الحديث ده عندي فرض غريب بدور له على متابعة عشان يقوى. هل يتقوى الفرض الغريب ده بمتابعات الكذابين والمتروكين؟ لا تقوى ولا كرامة ولا كرامة. ولو جاء الحديث من 100 طريق مكذوب فإنه يزداد ضعفا على ضعف. طالما إنه ورد من كذا حديث مكذوب هذا يبين الكذابين اتفقوا عليه. أصلا طالما ده بيقوله ده بيقوله ده بيقوله دول كلهم كذابين أصلا هو كله كذب، ده المتابعات بتاعت الكذابين توهنوا الحديث وهنا على وهن. تواخد بالك؟ دي المسألة برضو بنحتاجها في مسألة الحسن لغيره اللي هو لشواهده أو بمجموعة طرق بتتقوى. فأنت الوقت عندك حديث لقيته إيه حديث فيه ضعف فبتدور له على أي متابع ولا أي شاهد عشان قدر يقوي المعنى. فكل اللي بيجي معك بقى من طرق ضعيفة ومكذوبة والكلام ده لا، ده أصلا ده تثبت الحديث أصلا مش أصل. تواخد بالك؟ فلا تنفع أبدا ولا كرامة هذه الأحاديث. بيأتي بعض الكلام أهل العلم يقول في أثناء عبارات الجرح والتعديل، أنت بتقرأ في كتب الرجال أو كتب التراجم أو كتب الجرح والتعديل بتشوف ترجمة الراوي وأقوال العلماء في إيه، تجدهم يقول هذا راوي ثقة، هذا ثبت أو ثبت، هذا راوي ضعيف، هذا سيء الحفظ. فيقولون مثلا يعتبر به، هذا راوي يعتبر به، إيه معناها؟ يعني هذا الراوي ضعيف لكن ضعفه ليس شديدا، يعني هذا الراوي محتاج ايه حد معه عشان يعتبر به فيقوى، ده معنى كلامه. اما اذا قالوا هذا الراوي لا يعتبر به فقد انزلوه الى حضيض الضعف، يعني حتى لو لنا حد مش هيفع معه برضه ده تعبان خالص. لا حديث بني اسرائيل دي مسألة اخرى، حديث بني اسرائيل دي طبعا لو وجدت لا لكن لا ما هي نفس المسألة نوعا ما من وجه، يعني ان هي لو لقيت ليها نفس الكلام ده من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من طريق اخر يعني او من بمعنى فتقول يعني دي مقبولة في الشرع عشان ورد بها ايه يعني نفس المسألة. لكن الشاهد ان الراوي الذي يقال فيه لا يعتبر به يبقى ضعيف جدا، اما يعتبر به يبقى ضعيف لكن ايه مستنين بس اي واحد ايه يتابعه عشان خاطر يقوى ويصبح راوي، يعني ساعات بيقول لك يكتب حديثه على وجه الاعتبار، يعني اسمع منه واكتب احاديثه دي ممكن تقوى باحاديث اخرى. تاخد بالك؟ عند المتقدمين كان بيعملوا عمليه الاعتبار دي لاختبار مرويات الراوي، يعني يعتبرون حديثه، يعني يختبرون أحاديثه فيعرضونها على أحاديث الثقات. هو كان على طول كده الراوي اللي بيجيب أحاديث، بالإضافة لأن هم بيبقوا منهم من يشاهد الراوي ويعاينه ويعرف أحواله، تاخد بالك، ويعرف صحيح حديثه من سقيمه. كما في حديث، وكان بعض الإخوة في مجموعة الواتس بيسأل على درجة الحديث ده، حديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، فجي واحد بيرد يقول له هذا حديث ضعيف، هو صحيح البخاري، تاخد بالك. ليه بيقول ضعيف؟ لأنه من رواية راوي اسمه خالد ابن مخلد القطواني، هذا الراوي من شيوخ البخاري، قيل فيه بعض الضعف، رحمك الله، قيل فيه بعض الضعف. طيب هذا الراوي البخاري خرج له في الصحيح وثقه غير من ضعفه، فالبخاري جلس هذا الراوي ومن كبار شيوخه وعلم أحاديثه، فانتقى من أحاديثه ما هو صحيح، تاخد بالك، وأورده في الصحيح، تاخد بالك. فيبقى العلماء بيعلموا درجة حديث الراوي من خلال معايشتهم ليه للراوي، يعرفوا عدالته وإتقانه وحفظه وغير هذا، أو أن يعرضوا حديثه على أحاديث الثقات. هو الراوي ده روى أحاديث تعمل مثلا مجلد، تاخد بالك، يبدأ يعملوا عملية الاعتبار، يشوفوا هل هو متفرد بالأحاديث دي، فلو ظهر نوع عطول بيتفرد ده هذا الراوي يحدث عن الثقات بما ليس من حديثهم، يقعد يقولك قال مالك كذا حدثني مالك كذا، وتلاقي هو الوحيد اللي روى ده عن مالك. طب وفين بقى ده مالك ده كان بيروى عنه ألوف، انت لوحدك طلعت بهذا الحديث، ولست أنت بالحفظ والجلالة حتى عشان مالك يعني يقعد معك قاعدة كده يحدثك بحديثين ما حدش يعرفهم غيرك، ما هو كان بيحصل ساعات كده يخص بعضهم بحديث، تاخد بالك، فمش هو اللي يأتي بهذا. فكان ده بتعرف ازاي؟ بعرض مروياته على مرويات الثقات. عندنا في ناس كده الكتب بتاعتهم دي خلاص بقى جازت القنطرة، يعني خلاص عدت، هنعرض مرويات الباقيين عليهم، فإذا وافقوهم خلاص نقول الراجل ده إيه أحاديث مستقيمة. والكلام ده بقى أنت عايز تتمتع بقى بالكلام ده، تقرأ كتاب الكامل في ضعفاء الرجال للحافظ ابن عدي، تقعد تقرأ بقى يجيب لك الراوي ويجيب لك بقى أحاديثه ويعرضها ويقول لك وهذا الراوي لا بأس إن شاء لا بأس به إن شاء الله عندي، وأحاديثه مستقيمة، رغم أنه يورد أقوال العلماء فيه منهم من يضعفه منهم من يوثقه، هو بقى عشان يرجح من التضعيف والتوثيق يروح عرض أحاديث ويوريك بقى إيه إنه ما وجدش أحاديث منكرة. يعني خالد بن مخلد القطواني ده ابن عدي قال ما وجدت له غير 10 أحاديث منكرة، فعرض الإيه الأحاديث المنكرة دي. الحديث اللي أخرجه البخاري ده مش موجود من ضمن 10 دول، تاخد بالك، لأن أي راوي معرض إنه يروي حديث منكر يخطئ فيه، والمنكر يعني خطأ أخطأ فيه، تاخد بالك. فنفس المسألة، فهي مسألة الاعتبار عند المتقدمين بعرض مرويات الرواة على الثقات من إيه من الرواة. هو ده يعني الكلام في مسألة الاعتبار. يعني أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.